هذا درس في التعليق على كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهو كتاب المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا وأقاربنا والمسلمين. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب الخامس، قرأنا شيئا منه، أليس كذلك؟ بلى. نعم، الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. وذكر الشيخ رحمه الله أن أول ما يدعو إليه هؤلاء الأنبياء وهو أساس دعوتهم وأصلها التوحيد والمعاد والإيمان بالرسالات السماوية. نعم، نكمل. نعم، أين وقفنا؟ وأما الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد. نعم، أعد في تقطيع قليلا. قال: وأما الأدلة من السنة أن النبي نعم. صلى الله عليه وسلم، طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وطلابه ومشايخه وطلابه والحاضرين. هذا هو المجلس العاشر من التعليق على كتاب المورد العدد. يا شيخ فاتح، نعم، ما زال فيه تقطيع في الصوت، لا يزال التقطيع في الصوت، لا أدري من عندي أو من عندك. لحظة أخرج وأعيد الدخول. أهلا، كان واضح الله يحفظك. اقرأ حتى نسمع. الله يحفظكم. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه ووالدينا وطلابه والحاضرين. قال فضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد النجمي رحمه الله تعالى في كتابه المورد العذب الزلال، قال رحمه الله في الفصل الخامس: وأما الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى والنهي عن الشرك بالله تعالى. ففي كتب السنة والسيرة النبوية عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها وبيان عجزها وضعفها عن نصرة من عبدها وألهها. وأنا ذاكر منها ما تيسر في هذه العجالة ليعلم منها سوء صنيع من بنى دعوته على غيره. شيخ فاتح، لا زال في تقطيع أيضا، دعني أنا أخرج وأرجع من جديد. الإخوة عندكم تقطيع؟ هل في تقطيع في الصوت عندكم؟ نعم قليل شيخنا. محمد. نعم نعم شيخنا، تقطيع قليل. طيب، إذا ليس عندي فقط. لحظة شيخنا، أنا أخرج، أنا غي يعني خرجت من ال طيب. خرجت من الغرفة، دخلت فيها، طلعت السطح، إن شاء الله يكون الصوت جيد هكذا. 105. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى. ففي كتب السنة والسيرة النبوية عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها ويعجزها فيها عن نصرة من عبدها وألها. لا يزال التقطيع مستمر. أدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى، ففي كتب السنة والسيرة النبوية عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها وبيان عجزها وضعفها عن نصرة من عابدها وألهها. وأنا ذاكر منها ما تيسر في هذه العجالة ليعلم منها سوء صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس، وغض الطرف عمن ناقضه وهدمه ممن تصدوا للدعوة في هذا الزمان زاعمين أن ذلك لا يخرجهم من حضيرة. أعد ممن تصدوا صلى الله عليكم ممن تصدوا للدعوة في هذا الزمان زاعمين أن ذلك لا يخرجهم من حظيرة الإسلام ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ناسين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من النصوص التي لا تحصى والتي تنادي على عملهم بالبوار وعلى صنيعهم بالخسار، حيث هدموا من الإسلام الركن الأعظم وظلوا في دعوتهم عن الطريق الأقوم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الدليل الأول حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عمرو بن عبسة كتاب صلاة المسافرين أحسن الله لك الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. لا يزال التقطيع، لا يزال فيه تقطيع أيضا، يعني باقي هذا التقطيع لا يزال. يقول شيخنا رحمه الله الدليل الأول حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. الحديث. والشاهد في هذا الحديث قوله أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فأي دعوة لا تقوم على هذا الأساس فهي دعوة باطلة اتخذت طريقا غير طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وسبيلا غير سبيلهم. والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بدعوة الرسل والأسس التي قامت عليها والسير على نهجها، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته رحمه الله، وكما فعل شيخنا عبد الله ابن محمد القرعاوي في دعوته رحمه الله. قال وكما فعل شيخنا عبد الله ابن محمد القرعاوي في دعوته رحمهم الله تعالى. الدليل الثاني الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وقد ذكر قصته ابن إسحاق عن إبراهيم عن عثمان بن الحويرث عن صالح بن كيسان أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، هذا الإسناد منقطع، ورواه ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب مختصرا من طريق الكلبي وهو ضعيف. وذكر الذهبي في ترجمة الطفيل بن عمرو أن يحيى بن سعيد بن الأموي أخرجه في مغازيه من طريق الكلبي عن أبي صالح أن الطفيل، وهذا السند أيضا ضعيف لضعف الكلبي وشيخه أبي صالح باذان. ولبعض هذه القصة شواهد في الصحيحين ومسند الإمام أحمد. وقد ذكر هذه الرواية الإمام النقاد الذهبي في كتابه سير إعلام النبلاء، ولم يردها بل ذكرها مقرا لها، وكذلك أيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله في ترجمة الطفيل بن عمرو. والقصة هي أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات قريش أو إلى رجالات من قريش، فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وابنه، فوالله ما زالوا يحدثونني، قال يحدثوني شأنه، وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت: والله لا أدخل إلى المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتهما كرسفا، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت، ما تخفى علي الأمور حسنها من قبيحها، وإني امرؤ ثبت، ما تخفى علي الأمور حسنها من قبيحها، والله لا أسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإلا اجتنبته، فنزعت الكرسفة، فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به، فقلت: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته، فدخلت معه بيته، فقلت: يا محمد، إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فأعرض علي دينه، فعرض علي الإسلام فأسلمت، ثم قلت: إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع، وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية، فقال: اللهم اجعل له آية تعينه. قال: فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي، وأبي هناك شيخ كبير، وامرأتي وولدي، فلما علوت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءاه الحاضر في ظلمة الليل، وأنا منهبط من الثنية، فقلت: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها مثلة لفراق دينهم، فتحول فوقع في رأس سوطي، فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم، وإنه على رأس سوطي كأنه قنديل معلق. قال: فأتاني أبي فقلت له: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وما ذاك؟ قلت: إني أسلمت واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني ديني دينك، أي بني ديني دينك، وكذلك أمي فأسلم. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: غلب على دوس الزنا والربا، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهدي دوسا. ثم رجعت إليهم، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب، وسبقتني بدر وأحد والخندق. ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس، فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمحمة حتى أحرقه. قال: أجل، فاخرج إليه. قال فأتيت فجعلت أوقد عليه النار، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت معه حتى قبض، ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي ابني عمرو، حتى إذا كنت ببعض الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة أدخلتني في فرجها، وكان ابني يطلبني طلبا حثيثا، فحيل بيني وبينه، حدثت بها قومي فقالوا خيرا، فقلت أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، والمرأة الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر في طلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفره هذا. قال فقتل الطفيل يوم اليمامة وجرح ابنه، ثم قتل يوم اليرموك. انتهى، يعني من سير أعلام النبلاء. قال الدليل الثالث قصة بلال، وأنه كان يعذب رضي الله عنه، ويقال له إلهك اللات والعزى، فيقول أحد أحد أحد. فبلغ أبا بكر رضي الله عنه فأتاهم فقال علام تقتلونه، فإنه غير مطيعكم. قالوا اشتره، فاشتراه بسبع أواق فأعتقه. الدليل الرابع قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وهو أنه لما فشل الإسلام في الأنصار بعد قدوم مصعب بن عمير رضي الله عنه وابن أم مكتوم رضي الله عنه إليهم، فأسلم شباب من الأنصار ومنهم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنهم وكان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا باقيا على دينه، فتركوه حتى نام، وأخذوا صنمه وألقوه في حفرة العذرة، فلما أصبح افتقده، فذهب يبحث عنه فوجده في حفرة العذرة، فأخذه وغسله وطيبه ورده في مكانه. وفي الليلة الثانية أخذوه وألقوه في حفرة العذرة، فوجده ملطخا بالقذر، فغسله وطيبه ورده في مكانه، ثم علق السيف فيه وقال له لو أعلم الذي صنع بك هذا لفعلت وفعلت، ولكن هذا السيف، فإذا أراد أحد أن يأخذك فاقتله أو فقاتله، فإذا أراد أحد أن يأخذك فقاتله. فتركوه حتى نام، فأخذوه فقرنوه بجيفة كلب، ثم ألقوه في حفرة القذر، فلما رآه قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. وبالجملة فإن عشرات النصوص بل مئات النصوص موجودة في بطون الكتب من تفسير وحديث وسير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ دعوته بغير التوحيد ومحاربة الشرك، والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، فأيما داع دعا قوما إلى الله فبدأ بغير التوحيد مع أن الشرك فيهم فاش، والأضرحة التي هي بمنزلة اللات والعزى لديهم موجودة، والناس لها قاصدون وعليها مترددون وبها يتطوفون ويتمسحون، وبأسماء أصحابها في الصباح والمساء يهتفون ويلهجون، ولهم من دون الله يدعون، وإليهم عند الشدائد يفزعون ويلجؤون، ولتلك الأضرحة ينذرون، وعلى أسمائهم يذبحون، معتقدين أنهم يعطون ويمنعون، ويغنون إذا شاءوا ويفقرون. إن من دعا قوما هذه حالهم فسكت عن شركهم سكوت المقر،

ففي القرآن عامة وفي السور المكية خاصة، من ذلك الشيء الكثير. ودائما يقرن الله الإيمان برسوله بالإيمان به تعالى، ودائما يقرن الله الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به تعالى، ويرتب على ذلك النجاة من النار والفوز بالجنة. وحتى الإيمان إذا أطلق في بعض المواضع فإنما يراد به الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. ولقد جاء إثبات الرسالات في القرآن الكريم بأساليب متعددة وطرق متنوعة، فتارة بترتيب الفوز على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وكقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وتارة بالإخبار عمن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم مع أحسن رفيق، كقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتارة بالإخبار بأن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لدخول الجنة، كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وتارة بالأمر بالإيمان بالله ورسوله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وتارة بالاستجابة لدعوتهما، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يدعوان إلا إلى ما فيه حياة المؤمنين، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وتارة بالإخبار أن اتباعه هو الموجب لمحبة الله، كقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وتارة بالإخبار أن المنازل العالية في الجنة لمن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين عليهم السلام. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وتارة بالإخبار أن معصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم موجبة للنار، قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، أعوذ بالله. وتارة بالإخبار أن سبب إهلاك الأمم عصيانهم لرسولهم عليهم السلام وعداوتهم لهم، كقوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. وقال عن فرعون: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقال: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. بل قد جعل الله عز وجل من عصى رسولا واحدا كمن عصى جميع الرسل عليهم السلام، قال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. أقول في هذا الباب، هو الباب الخامس، بيّن شيخنا رحمه الله تعالى أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا تقوم على ثلاثة أسس وأصول، وهي تقرير التوحيد وإثبات المعاد وإثبات الإيمان بالرسالات السماوية، أو تقرير الإيمان بالرسالات السماوية. وهذا الذي ذكره شيخنا رحمه الله هنا هو أيضا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وذكر أيضا نحوه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، وكذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي شرح سورة الفاتحة وغيره. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله كما في إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، قال رحمه الله في هذا الكتاب: وأما مقاصد القرآن الكريم التي يكررها ويورد الأدلة الحسية والعقلية عليها ويشير إليها في جميع سوره، أي في جميع سور القرآن وفي غالب قصصه وأمثاله، فهي ثلاثة مقاصد. يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبير وجودة تصور وفضل تفكر. المقصد الأول أو المقصد الأول إثبات التوحيد، والمقصد الثاني إثبات المعاد، والمقصد الثالث إثبات النبوات. ثم قال: ولما كانت هذه الثلاثة المقاصد مما اتفقت عليه الشرائع جميعا كما حكى ذلك الكتاب العزيز في غير موضع، أحببت أن أتكلم هنا عن كل مقصد منها بإيراد ما يوضح ذلك من الكتب السابقة وعن الرسل المتقدمين عليهم السلام مما يدل على اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثباتها لما في ذلك من عظيم الفائدة وجليل العائدة، فإن من آمن بها كما ينبغي واطمأن إليها كما يجب فقد فاز بخيري الدارين وأخذ بالحظ الوافر من السعادة الآجلة والعاجلة، ودخل إلى الإيمان الخالص من الباب الذي أرشده إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وقال ابن القيم رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة وفي أيضا مدارج السالكين: اعلم أن هذه السورة أي سورة الفاتحة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، وهذا هو التوحيد. أقول وهذا هو التوحيد. قال: فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الألوهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، وهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده أو لجده لجده. وتضمنت إثبات المعاد، هذا الأمر الثاني، تضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم، إذ ذاك وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، كل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهو هضم للربوبية فهذا هضم للربوبية، ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه. قال الثاني: أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله عليهم الصلاة والسلام. الموضع الثالث: من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. قال الموضع الرابع: من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات، وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله عليهم السلام وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم، إلى آخر كلامه. ثم ذكر بقية المواضع وهي 8 مواضع استدل بها رحمه الله على إثبات النبوات. فهذه 3 هي التي قام عليها أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فالأصل الأول وهو بيان اتفاق الشرائع على التوحيد، قال الأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله. قال يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه، وهي القصص التي قصها على عباده والأمثال التي ضربها لهم. قال والأصل الثاني، يعني بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد، قال والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. والأصل الثالث وهو إثبات النبوات، قال والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب. وعلى هذه الأصول 3 مدار الخلق والأمر والسعادة، وعلى هذه الأصول 3 مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح، والسعادة والفلاح موقوفة عليها، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل عليهم الصلاة والسلام. انتهى. فشيخنا رحمه الله مهد في هذه الفصول التي مرت، أو في هذه الأبواب 5 التي مرت، مهد فيها ليبين لهؤلاء الحزبية ولمن خالف منهج الأنبياء والرسل أن هذا هو الدين الحق الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو الدين الحق الذي بعث الله به جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن من خالف هذا المنهج فهو خارج عن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو بذلك داعية ضلالة. وداعية من دعاة جهنم، لأنه قد خالف المنهج الذي قرره رب العالمين في كتابه وأرسل به جميع رسله عليهم الصلاة والسلام، بل كرر ذلك ربنا عز وجل في كتابه، كرر وأعاد وبين ذلك أفضل بيان وأوضحه. فمن تنكب هذا الطريق وخالف هذا الطريق فهو من دعاة الضلالة ومن الدعاة إلى أبواب جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ثم بين رحمه الله في الباب السادس وهو الآتي إن شاء الله أن سبب هذا الانحراف هو ترك سلوك الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه في أعظم سورة من سور القرآن الكريم وهي الفاتحة، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب السادس في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه. لعله قليل، لعلنا نأخذه سريعا. قال الباب السادس في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه. قال لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا رحمة صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومنارا للقاصدين وأسوة للمهتدين، وكلف عباده جميعا باتباعه والاهتداء بهديه والتأسي بطريقته ومتابعة سنته، فقال عز من قائل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي الدعوة خاصة أمر الله باتباعه، فقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله، كما أمرنا وإياه أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام والذين معه في البراءة من المشركين وإعلان العداوة لهم وإن كانوا أقرباء في النسب. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولما ذكر عز وجل الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام وعددهم 17 نبيا قال في خاتمة ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن هذه النصوص يتبين أن الله أمرنا أمرا إلزاميا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في دعوتنا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا وفي لباسنا وأكلنا وشربنا ونومنا ويقظتنا وفي كسب المال وتنميته وإنفاقه، بل في كل شيء. وإن الدعوة إلى الله هي أهم شيء في هذا الدين وأعظم شيء يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فنبدأ كما بدأ ونؤسس كما أسس، ونهتم أولا بالأصل الذي اهتم به أولا واهتم به كل نبي بعث إلى أمة يدعوهم إلى الله، وهو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد وضحت ذلك أعظم توضيح في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله وقد وضحت ذلك أعظم توضيح في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمن تهاون في الأصل الذي اهتموا به وغض الطرف عن الشرك الذي بدأوا بهدمه، بل حاضر في بعض أوكاره ولم ينبس ببنت شفة في إنكاره، وكان همه جمع من تسمى بالإسلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقته، ولو تعاطى ما يهدمه من أساسه ويقوض بنيانه من قاعدته كالشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الإسلام ويحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة من غير تصحيح لعقائدهم ولا بيان لما هم عليه من الشرك الأكبر والبدع والضلالات، فقد انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه، حيث يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أقول: شيخنا يقصد هنا بقوله: فمن تهاون في هذا الأصل، في الأصل الذي اهتموا به أي الأنبياء، وغض الطرف عن الشرك الذي بدأوا به بل حاضر في بعض أوكاره إلى آخره، يقصد به إمام ومؤسس جماعة الإخوان حسن البنا ومن شاكله. قال رحمه الله: وإن الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته حيث مكث عقدا من الزمن لا يأمر إلا بالتوحيد ولا ينهى إلا عن الشرك، شأنه شأن الأنبياء عليهم السلام قبله الذين أخبر الله عنهم جميعا أنهم كلفوا أول ما كلفوا بهذا الأصل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأخبر أن هذا الأصل هو الصراط المستقيم، فأخبر عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. وقال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن ترك هذا المنهج الواضح الذي سار عليه جميع الأنبياء في دعوتهم فقد ترك الصراط المستقيم واتخذ لنفسه منهجا مستقلا، وكانت دعوته مثلها كمثل رجل بنى بيتا بدون أساس وعنى فيه بالمحسنات والزخارف فلم يلبث أن انهار. وإن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي لا يقوم الدين بدونها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن في هذا الباب كما سمعتم قرر شيخنا أن من انحرف عن الصراط المستقيم الذي جاء به الأنبياء والرسل فقد وقع في الشرك وغيره من البدع، أو أوصله ذلك إلى الوقوع في الشرك والبدع. والله تعالى قد أمر باتباع صراطه المستقيم وأمر بسؤال الله تعالى الهداية في كتابه الكريم في أعظم سورة، والتي مر معنا ذكر شيء من ذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: الهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام،